أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 11 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها أي من وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض فضوى أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، أو أن المرأة حاضت في أول الوقت ثم قبل أن تصلي ثم طهرت، فيلزمهم قضاء تلك الصلاة حينئذ. صورته: لو أن إنسانا بعدما زالت الشمس انجلي، وأقول ما زالت الشمس مرة من بعد الزوال قبل تكبيرة الإحرام انجلي، وبعد 10 أيام شفي وعاد، فعندهم يلزم أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء منها وهو مكلف. كذلك الحائض: لو أن الحائض جاه الدم بعد الزوال بعدما دخل وقت الظهر قبل أن تصلي، فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجود حيضها. وكذلك أيضا لو جاه الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلا، بعدما غربت الشمس وأذن المغرب جاه الدم، نقول لها لا تصلي، لكن إذا طهرتي تعيدين المغرب، لأن وقت المغرب قد دخل عليك وأنت طاهرة، فوجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة. هذا مراد. نعم. والمخالف صحيح دخل على الدرك، المخاضي حالك الولادة بعد الزواج لا يطلق، هذا يعتبر نفاس، يعتبر نفاس. لا، ما دام عندها دم، لأن تقدم لنا في باب الحيض أن المرأة النفساء، أن النفساء إذا وجد معها دم وطلق وصامت مثلا قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود هذا الدم فإنها تقضي، لأن الصوم لا يصح، والصلاة حينئذ لا تصح ويحكم بوجود النفاس. نعم. تقدم. من قبل المسألة صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل المسألة. في إيش؟ المسألة طلبت كم فريضة التي أدركت من وقتها قدر التحريم. يقولون إن الوقت، أن الوقت سبب لوجود الصلاة. دخول الوقت مثل ما تقدم، قالوا إنه سبب، أن الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة، ولهذا قال الرسول، قال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومعنى الدلوك الزوال، يعني دلكت الشمس بمعنى زالت. فالرسول مأمور بإقامة الصلاة عقب زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن هذا وقالوا إن الوقت وقت وقته الله سبحانه وتعالى لأداء العبادة. وكذلك قالوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فجعلوا مجرد دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة، قالوا لما دخل الوقت وجبت الصلاة بالذمة، حينئذ لا بد من قضائها ما دام أنه أهل للصلاة حينئذ، وإن ترى بعد ما يمنع صحة وقوعها من هذا الوجوب. لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. لأنها وجبت في ذمة الإنسان بدخول الوقت فلا تسقط بمجرد وجود المانع. دخل وقت الصلاة استقر الوجوب في ذمتك، فإذا وجد مانع فلا تسقط هذا الذي وجب في ذمتك بوجود هذا المانع، بل إذا زال المانع عليك أن تقضيه. ومن صار أهلا لوجوبها بأن ملا صغير وأسلم كان صبي وصبي قد يكون صغير أحسن حتى يعمل البنت والصبي. بأن بلغ صغير أو أسلم كابر أو فاق مجنون أو اضطررت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمت وهي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بأن بلغ الصغير وأسلم الكافر وطهرت الحائض وفي وقت الثانية يلزمه صلاة تلك الوقت وما يجمع إليها قبلها إن كان يسوق الجمع في مثل حق المسافر وحصول عذر. فمعنى لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد المغرب، فعليها أن تصلي الظهر والعصر ثم المغرب، لأن أدركها وقت من صلاة العصر وهي طاهر زال المانع المسقط للصلاة، إذن يلزمها أداء تلك الصلاة بزوال المانع الذي هو الحيض، يلزمها قضاء ما قبلها إذا كان يجوز الجمع بينها وبين ما قبلها كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء، ويرون في ذلك آثار عن بعض الصحابة أشار إليها المجد المنتقى. الشيء المعمول عند الصحابة ماذا قال؟ أشار إلى المجد والشوكاني هناك ذكروا شيء منه. ويذكر الترتيب بخروج وقت اختيار الحاضرة وهمد الجماعة. شم؟ نقرأ الشيء عبد الله. شنقل؟ نقرأ الآثار. بعض الآثار. شو؟ يقول برامك فلزمه قضاؤها كما يلزمه الفرد الثاني، ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها، كما لو أدرك وقت يتسع لها قال الشارع لا نعلم فيه خلاف وفي الإنصاف بلا نزاع، وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائل فقط تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال ابن المنذر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال أحمد وهو قول عامة التابعين إلا الحسن. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحد، ولما جاء عن بعض الصحابة وكما قال الإمام أحمد وقول عامة التابعين إلا الحسن. نعم. ويجب فورا ما لم يضر في بدنه. ما لم يضر في بدنه يتضرر. أحسن. واجب فورا ما لم يتضرر في بدني او معيشتي يحتاجها او يحضر لصلاه عيد قضاء الفوائد مرتبه ولو كثرت ويسن صلاتها جماعه ويسقط الترتيب بنسيان. كذلك ويجب قضاء الفوائد مرتبه. فاذا كان عليك عده صلوات لم تصلها لعذر فتقضيها الآن بادئا بالأولى في الأولى فورا، ولا يجوز التراخي. كأن قلت مثلا يوم السبت علي الفجر والظهر والعصر والمغرب. نعم. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدني أو معيشة يحتاجها ويحضر لصلاة عيد قضاء البوائت مرتبة ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة. مرتبة تنسب الصلاة، قلنا مرتبا يعني مرتبا القاضي يرتب. المعنى أن من كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفور وتكون على الترتيب ما لم يضر ببدنه أو معيشته، كما لو كان عامل أو صاحب لاعة وعليه مثلا 100 صلاة، فإذا جاء ليقضيها تضرر بدنه أو تضررت مزرعته فهذا لا مانع، يصلي على حسب قدرته ثم يذهب إلى عمله ثم ينتهز فرصة أخرى ويكمل، وهكذا. هذا هو المراد. وكذلك والوجوب على الفور هذا هو المذهب، وعند الشافعية أن الوجوب على التراخي يعني لا يلزمه على الفور. ولكن أما عندنا هو على الفور، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصليها إذا ذكرها دل على أن وقتها يدخل حينما يذكرها حالا، ولا يجوز له التأخير. نعم. ويسن صلاتها جماعة. وإذا كانت الفوائد حصلت على عدة أشخاص وصلوها جماعة فهو أفضل، وإن صلوها فرات لا حرج. نعم. ثم أيضا يصليها ولو في وقت نهي، لا كما تقوله العامة أنك تصلي فرض مع فرض، يعني تصلي الفجر مع الفجر، وما فاتك من الظهر مع الظهر، وما فاتك من العصر أمس مع عصر اليوم. هذا قول العامة لا أصل له، بل المقضية تصليها ولو في وقت النهي، كما لو استيقظت من النوم وفاتتك صلاة الفجر واستيقظت عند طلوع الشمس أو الشمس قد بدأ حاجبها الذي هو وقت نهي، فإنك تصليها ولو في وقت نهي، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. كذلك ويسقط الترتيب بالنسيان، لو قلت والله أنا ما أدري أنا علي 10 صلوات لكني لا أدري هل الأولى الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، قلنا شو الأولى صلها الأول ثم التي تليها وهكذا مرتبة. المهم أن علي 10 صلوات لكني ما أدري أيها، نقول إذن يسقط الترتيب. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. معناه لو كان عليك صلاة أمس ولا ذكرت إلا العصر اليوم، ولكن قد صار ظل كل شيء مثليه والوقت يلي يخرج، نقول صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة خشية أن يخرج الوقت. بقي مسألة أخرى والتي يسألنا الأخ، وهي مسألة الجماعة. لو كان عليك مثلا صلاة المغرب أمس والآن يصلي العشاء، جيت وقد أقيمت صلاة العشاء الآن، تقول هل أصلي المغرب أمس مراعاة للترتيب أو أصلي العشاء اليوم؟ أو مثلا صليت تركت المغرب اليوم، ما صليت المغرب اليوم ناشيا، أو أنك صليتها على غير وضوء ثم انتبهت الآن وتوضئ ثم جيت وإذا العشاء بنصلي العشاء. قلت هل أصلي المغرب مراعاة للترتيب ولو فاتت للجماعة فاتت العشاء مع جماعة وأصلي العشاء بعد منفردة، أو أصلي العشاء مع الجماعة خشية فوات الجماعة ثم بعد أصلي المغرب؟ المذهب أنك تصلي المغرب ولو فاتتك الجماعة، ولكن اختار المعافين والذي عليه الفتوى هو الصحيح أنك تصلي العشاء ولو أخرت الترتيب، تصلي العشاء مع الجماعة وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب ويسقط الترتيب خشية فوات الجماعة، خلافا للمذهب لما غلقناه المتاع، وهذا هو اختيار العقيل وقد أفتى بهذا بعض أئمة الدعوة. بين وقتين يعني هل يصلي الحال او يأخر الصلاة حتى يحضر العصر؟ بلده يعني ولا بلده هو البلد الذي يريد ان يصلي، وما صلى يعني ما صلى الصلاة لا يصلي لا يصلي الظهر، اما العصر ما عاد يجوز له يجمع الان ولا يصلي ما دام انه وصل سقط زال رخص السبب، زالت رخص السبب ورخص الجمع، فإذا وصل إلى البلد يصلي الظهر أربع ولو لم يكن في وقت الظهر قبل العصر بعد الظهر إيه ولا يصلي من حين عصر إذا صلى يعني لكن هو الظهر والعصر يصلي مع الجمعة إذا صلى يا أخي إذا قدم من سبعة وصلى مثلا ركعتين لا ما يجوز ما دام أنه وصل البلد ما عاد يجوز يصلي ركعتين ما عاد مشمس هو طبعا صار مقيم له. طيب اذا قدم مسافر الى بلد يريد ان يصوم في اربع ايام او ثلاث ايام هل يقصر ام يصلي مع الجماعه؟ لا الاحسن يصلي مع الجماعه الا كان مع جماعه هو يقصر ما عاد تحديد باربع ايام هذا المذهب وياتي بيان ان شاء الله. اقول ان التحديد باربع ايام هذا المذهب وياتي بيان لكن الاولى انه يصلي مع الجماعه. يعني لأن الجماعة واجبة والقصر سنة في مسألة الجامع للمسافر، وإن كان يأتي إذا كان مثلا جئت أنت في الرياض وطنك الرياض ولكن لما وصلت قبل تصل الرياض صليت المغرب الظهر والعصر وجئت الآن والعصر ما بعد دخل لا يصاب الظهر جمعت جمع تقديم ولكنك جيت البلد والعصر ما بعد جيت، أو مثلا أذن المغرب قلت هناك وضراب جمعت بين المغرب والعشاء ثم وصلت البلد بعد المغرب الساعة نصف وحدهم الساعة 12 ونصف يعني غروبي أرابي، فما الحكم في صلاة العشاء؟ هل تجيك أو لا تجيك؟ عندهم نعم تجيك ما يلزم صلاة إعادتها لأنها وقعت موقعها وقد أديتها بسبب فلا يعني لا المسألة شو المذهب طبعا على المذهب نعم تجي نعم ما يبقى فاتة المجمع هذا إذا وقعت مثل واقعة الرسول فلا نعم كما لو أنتم جماعة الآن فاتتكم صلاة العصر ثم ما ذكرتها إلا الآن نقول صلوا العصر ثم المغرب، لكن إذا كنت أنت منفرد فاتتك المغرب وجيت والنبي يصلي قيام المسجد أحد أمرين، إما أنك تصلي المغرب الحالك منفرد والعشاء منفرد، أو أنك تصلي العشاء معنا جماعة لأجل التقي لأجل جماعة ثم بعد تصلي المغرب، إن صليت مرتبة فاتتك الجماعة معنا. هذا هو اختيار ابن عقيل بناء على أن الجماعة واجبة أو شرط. يقول لي ما دام ان الجماعه واجبه عليك وان الرسول هم باحراق المتخلفين عن الجماعه وان الرسول قال حتى على الجماعه ففوات الجماعه يفوتك خير كثير، بل قال ابن القيم لا تصح صلاتك الا بجماعه الا ان يكون هناك عذر هذا، فيقول الجماعه مقدم على الترتيب مقدم على الترتيب نظرا الى انها واجبه عند الحنابله وشرط لصحة الصلاة عند ابن عقيل وابن حزم وابن القيم وابن تيمية. نعم كمل. فإن خشي خروج وقت وخاف الوقت تقدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب فإنه يبرئ ذمته بيقين، يعني يصلي حتى يعتقد أنه أدى ما عليه. وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، فإذا لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، لأن الذمة لا تشتغل إلا بما هو متيقن، وما كان مشكوك فيه فالأصل براءة الذمة عندك على الحواشي. نعم أي وتيقن سبق جمل الوجوب وهو جمل التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا وصلى البعض وترك البعض قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائد، براءة ذمته من الفوائد لأنها اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بمثله. وكذا من قال لم أصلي منذ بلغت فإنه تيقن سبق الوجوب فيقضي حتى يعلم براءة ذمته. وعبارة المبذل فإن شك في زمن الوجوب قضى ما أعلم وجوده، وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما أعلمه براءة ذمته. نص عليه. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متأثر. يعني يجب عليك قضاء يعني اللي ترك عمدا؟ نعم. هذا فيه الخلاف، لكن إذا ترك عمدا عليه أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل. هذا رأي الشيخ ابن القيم وابن حزم، لأن قضاء لا يقوم مقام ترك عمدا، بل ترك عمدا أعظم وأكبر من أن يكفر ما قضى، إنما عليه يتوب توبة صادقة ويكثر من النوافل. صلى الله عليه وسلم. نعم الذي سبق مثلا قصر قدم قصر في صلاه الظهر مثلا او العصر ولم يعلم حكم التحدث يعيد ضروري لو بعد نصف يوم ولا عقب سنه. ثم يلي صلاه الشيخ صار الجمعه صار الجمعه شيء من الوقت ليس صلاه الظهر صلى الله عليه وسلم حتى على الصحابه عند العدد يصلونها ركعتين، أما إذا فاتت فيصليها أربع كما هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وكما هو معلوم عند التابعين، وهذا هو الذي عليه جماهير المسلمين. فأما مشى تكون بعض ركعتان كلها صحيح، كلنا من لم يصلي على هذا اليوم لا فرض المساجد في فرض يومها وبديها كلها تكون فرضها ركعتين، كما أن فرض صلاة المقيم أربع، ولكن والمسافر بعد أربع ما في بالشيء، لكن المسافر رخصة من الله سبحانه وتعالى رخص لعباده فاقبلوا رخصته فجعلها ركعتين بدلا من أربع، ولهذا قال الرسول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ثم لو صلى بالسبع أربع فهي مجزة بإجماع المسلمين. لا أحد يقول إنك تؤدي أن صلاة المسافر ركعتين فرض، لا، لأنه رخصة من الله، كما أن الإنسان لو صاف من هذا رمضان المسافر صح. حصل من هذه المسألة، نعم، وحصلنا فيها آداب حسنة وشاهدها جيدة على مسعود وغيره، أن إذا فات الصلاة ما يصليها أربع. إذا في آداب كثيرة عن الصحابة. في أخبار سبحان الله سادة الصحيح بن عباس، قال أرأيت أن كانت في صلاة الجمعة وأنا بضحى كم أصلي قال ركعتان سنة أبي القاسم سنة سنة. ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه يصليها أربعة، هذا لو فرغنا أولا ينبغي لصحابة عن ابن عباس هذه ناحية. الناحية الثانية أن القاعدة الشرعية أن الجمعة لا تقام إلا بشروط بخلاف الفروض، الأربعة فلا فيها شروط إلا مجرد الوقت. شروط الجمعة أن يكون مشتاقاً، فالمسافر من عليه جمعة، فأنت إذا شغلت ما نقول لك اختب وصل. ولا بد أيضا من عدد، عدد يكون 40 أو أقل أو أكثر، لا قد يشترط الله من 40 لكن لا يثبت. لو من يسألون هذا ما يسألون هذا يعني ما يسألون جمعة؟ لا لا ما يسألون جمعة. لماذا؟ لماذا لا يسألون جمعة؟ مفروض عليه مفروض عليه مفروض عليه مرة جمعة مفروض عليه مرة سنتين سنتين لا بد ما يسألون قرية فيها كذا كفاية نعم لا إذا كان مشتوط لا إذا كان مشتوط لا لا ما في مانع على رأي يعني ما يصح به الجماعة يصح به الجماعة صلاة لا لا على رأي الشيخ ما في مانع لكن كونكم بتجيبون إن الإنسان يصلي أربعة أو يصلي جمعة قد يخاطب الآية وهي نفسها يقول أربعة هو الحال أربعة تقريبا ما رأي الشيخ ماذا ما في مانع لأن موافقين عليه لكن إذا فاتت الجمعة تقول هل يصليها جمعة ركعتين؟ أو أربعة؟ يقول يصليها أربعة. إذا طب هي بدل جمعة ولا بدل ظهر يا شيخ؟ نعم فرض يومي أو بدل يعني الظهر هذا السؤال. شو؟ يعني هي ظهر أو جمعة أو بدل من الجمعة؟ هي فريضة أصالة لكن باجتماع شروطها أصالة وبعدم اجتماعها تكون ظهر. تقول إذا تخلّى الشروط التي جاء بها الآن نعم طيب كيف جاء بها قضاء جمعة ركعات الحديث في ركعات في أربعة ما قلت جمعة فاتت كلها واحد ما جاء شيء أثر بن سعود الشيخ واحد جمعة تصلي وراء لك أثر بن سعود اللي بكره ثابت هذا إيه أثر المشهود غير المشهود كثير من الصحابة لا حق الله وجدنا يا شيخ تحقيق الله بأسانيد جيدة نعم بأسانيد جيدة ثابت عن ابن مسعود لا هذا هو كافة أثر واحدة وأثر لا في آثار كثيرة في وآثار كافة أهل العلم على كل حال ولا شك أنه يصلي الظهر ولا ينبغي له يصلي الجمعة ما كلف الأمر هذا يكون أنا أرى صلاة لا تصح إذا صلى جمعة منفردة ما فاتته الصلاة ولا ينبغي لا ما تصح لا بد يصلي الظهر مسافر ما في دلالة على أنها فريضة ما فيها دلالة بل إنما خالت فيها الظاهر وإلا لو صلى جاب بغزوة الرسول بعض الصحابة صلىها تماما كذلك وجماعة صلىها تماما ما فيها شيء نعم الأفضل ما في الشك ما يقصد لكن نقول لو تم الصلاة المساعدة في صلاة باطلة لا لا علم أكتب الخلاف السنة لكن نقول صلاة صحيحة صليها قصر الأول قصر لكن لو صلى عيسان في تماس ما نقول يعني ما نقول لك أعيد الصلاة لك مخلوق غلط تسمى نقول على خالفك الأفضل ما في لكن من شان لكن ما نقول أعيد الصلاة في جميع الأدوات نعم أي نعم نعم ثبت عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتمون ويقصرون رسول نعم بحضرة الرسول والرسول لم ينكر عليه ما في شيء ما هو ذكر عمل الصحابة فعلان؟ فعل عدد منهم تتبع مغازي الرسول وتتبع مسلم بن أبي شيبة وغير مسلم بن أبي شيبة تجمع واجب بعدين أقوال الصحابة يا شيخ يقول كل حجة على صواب نعم أقوال الصحابة كل حجة نعم أو الصحابة حجة ما لم يخالف غيره ما لم يخالف غيره يجب أن يقدم على كل قال وقال كل أحد خالف الرسول فعلا ما لا ما خالف الرسول أبدا أنت افهم افهم أوجه السنة افهم أوجه السنة أوجه السنة قول وفعل وتكريم الفعل إذا فعله الرسول وفعل الصحابة رضي الله عنهم بجانب من بحضرة الرسول وأقره فلا نقول إنكم أخطأتم يا صحابة ما دام أنهم فعلوا بحضرة الرسول وإن خالف فعل الرسول مثلا كما لو صام وأفطروا أو أفطر وصام مثلا بحضرته وإقرار منه هذا أحد أوجه السنة نعم سنة هذا لكن هل نفت عنهم؟ نعم نرجع إن شاء الله أحسن وأحسن من الإنسان يتأنى نعم. ولا ينبغي أن يأخذ بأول بارقة تبرك له فأول بارقة تبرك له ما ينبغي أولا ينظر في الآثار وفي ما قرره أهل العلم وهل لها معارض أو غير معرف، وجواب هؤلاء عن هؤلاء وجواب الآخرين وما استدل به الآخرون، هذا هو المتعين على طالب العلم، يعني يجمع بين الأقوال وينظر حجتهم وآثارهم وما يجيب بهؤلاء عن هؤلاء، هذا هو المتعين. أما عن طالب العلم من أول بارقة تبرق له يأخذها على طول ويبدأ غيره أو يضلل غيره أو يقول خالفت السنة، لا، طالب العلم يتأمل ويتثبت ويعرف حجج هذا وحجج الآخر وما أجاب به هؤلاء وما أجاب به الآخرون ودليل هؤلاء وتعليل الآخرين، ثم عاده النفس على الورع هذا هو المتعين، بدون أن يكون أول شيء يبدو على طول. ومن آي من شروط الصلاة ستر العورة، قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا أي قبيحة، وفي الشرع القبول والدبر وكل ما يستحال على ما يأتي تفصيله. الشرع بذلك ما أفترض والستر بالكسر وما يستوره، أعطوه ستري يعني الثوب الذي يستر به الإنسان بدنه، هو نفس الثوب يسمى ستر، وأما الستر فهو مجرد التغطية الذي هو الفعل، هو العورة لغة النقص، يقال كلمة عورة يعني إذا كانت ناقصة وقبيحة، كل ما كان مستقرا فإنه يسمى عورة، سواء كلمة عورة وخلاء من الشوأتة أو كبر والدبر هي عورة، وما يستحيى من إدائه أو من ذكره في الكلام. فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصل بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر أن لا يصل حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. كذلك يجب أن يستر عورته حتى عن نفسه أو في خلوة أو في ظلمة ولو خارج الصلاة، لأن الإنسان مأمور بستر عورته مطلقا، ثم إن ستر عورته يكون بما لا يصل البشرة، يعني يكون بالشيء الغليظ. أما الشيء الذي يصل البشرة تشوف مثلا الجلد من وراء بياضه أو صلاله، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون لا ترى البشرة من وراء هذا الثوب الرقيق. بقي الموضوع إذا كان يصف الحجم ومكي، لكنه يصف الحجم بضيقه ويبين حجم الإنسان، فهل هذا سائق أم لا؟ وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم في غالب أمتي لم أرهما بعد يا فكاشيات عاليات مائلات مميلات؟ فكاشيات عاليات معلوم في كاشيات من الضلائل، عاليات من الضلائل، وقيل كاشيات لما يلبسنه من الثوب الرقيق، عاليات لأن يغسل بشرته، فهل يدخل به كاشية يكون مو رقيق لكن ضيق مثل ما يسمى الكبتن الآن التي تصف حجم المرأة لضيق تشوف حجم فيها وعجيزتها مثلا ولا يراجلها مكين، لكن لأجل ضيقه فهل يدخل في مثل هذه الكاشيات العاليات؟ أم نقول مباح لها ذلك ما دام أنه لا يصف البشرة؟ نقول كهذه المسألة نذكرها، وإن كان الكلام الآن في شكل العورة لكن لعموم البلوى بها وهي داخلة في شكل العورة. نقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المتين الضيق التي يبدي محاجم بدنها كفتها وعزيزتها ما دام يبين تقاطيع جسمها لأجل ضيقه، فهو داخل في حديد كاشيات عالية، فلا يجيز لبس المرأة إلا عند الزوج فقط، لأن الوجود له أن يرى منها ما يجوز لها أن ترى منه، أما غير الزوج فلا. ننظرون الآن هذا للأسف العرب تماما يصلي بل يعني ثلاثة أرباع المسلمين. المذهب أنه يجوز، هذا المذهب لا بأس ما دام أنه لا يكشف البشرة، وإن كان يبين تقاطيع البدن، لكن على قاعدة الشيخ بس رحمك الله لا من تجد تبيه ينفض البطرون من السفر ومن تنين العرب الأغلب من بعد ما صحيح بناء على قوته ورجحانه ماذا هذا إليه الشيخ؟ إذا رأينا أحد يلبس رسول صلى الله من وجهه وننصحه علم ما هو الذي يصف البشرة بالنسبة إلى رؤية الجلد والمرابط القتل، لا بالنسبة إلى بيان تقطيع أو الإنارة. أغلب الناس في الجيب الآن يلبسون الثياب الرقيقة اللي تصل البشرة. إذا رأينا هذا طيب شيخ مشاهد الجواز الآن يقولون أن المسلمين عملوا شيء من كذا من شبه القوم فهو منهم، يقولون لباس الكفار إذا لبسها غائب المسلمين تنسي لباس المسلمين، الآن يقولون ملايين الملايين أكثر من يلبسون الثياب وكيف نحكم على هذا؟ هذا قول هذا صحيح يقول بعض أهل العلم. يقول أنا تشبه بقوم فهو منهم، يعني إذا كان انفرد بهذا الشيء وتشبه الإنسان يكون منه، أما إذا كان المسلمين يفعلونه وهم يفعلونه لا حصل تشبه، إنما التشبه يكون بما هو خاص بهم ولم يكن موجود عند المسلمين. قال من تشبه بقوم أنت لم تتشبه بهم لوجود نظيره في مجتمعك من المسلمين كركوب السيارات مثلا، إننا نركبهم ينتظرون، لا نقول لا يجب أن تركب السيارة ولا الطيارة، لأن الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم وهم يركبونها، فلا نغير كل شيء. يا شيخ أصلي في ستر الله ديانا عن طريق الحكمية يا شيخ صحيح، لأن المشابهة الظاهرة هو تعلم اللغة ايلان بالمشابهه الباطنه الخلفيه. هذا هو الحكمه، يعني من تشبه بقوم منهم ظاهرا في لباس التصوير او في لغه او غيرها هو مظنه للتشبه بهم باطنا، فينجرب اليهم ويحبهم مع انه مامور ببغضهم وعداوتهم. ثم ايضا انت لو ذهبت الى بلاد اوروبا او غيرها الذين عادتهم يلبسون الملابس الاورنجيه وانت عليك اللباس العربي، لو قابلك انسان ما فهمني راح بصرك على انسان لباسا ذا اللباس تحس ان قلبك حنق اليك ودك تشوف شو هذا، لان المشابهه بينكم ظاهره قاربت بينكم مشابهه باطنيه، تحس انك تريد عندي شابهك وصار لباس مثل لباسك، قلبك يميل اليك ويتجه نحوه مهما كلم له، وان كنت لا تعرفه بل قد يكون في الساق المسلمين او الكفار او كذلك، لكن بمجرد المشابهه تجد ان قلبك يميل اليك. وقالوا حتى بركوب السيارات، ان ما يركب الانسان سياره ويشوف سياره ما هي سياره سواء بشراء صار يتجه اليه هنا ويميل اليه لاجل مشابهه الركوب. هذا نتائج أو فوائد حديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه الظاهر مؤذن بالتشبه الباطن. كما هناك الآن نقول في الناس اللباس هذا فاطر حاله الناس، ما أدري المسلمين هم كثير والمسيحيين كثير واللبنانيين والمصريين وكذا، ولا أحد يعرفه. هذا إذا مر من بحر المسلم عندك واضح، ما أدري إيش كافر من المسلم. السعوديين ولا عبد الله السعوديين في فرق بين السعوديين والعربي. ما في فرق. ما في فرق، لكن أنا أقول لك من بالنسبة للسعوديين ما يلبسون، ما أعتقد. فين فين؟ الذي يلبس من أكثرهم من الخارج، وأنا في صحة الإسلام نظر بالنسبة إلى من يلبسه ويأتينا من الخارج بفساد العقيدة. الآن لا أقول من شخص معين، إنما أقول من حيث العامة. لو فرضنا أنهم يعني مسلمين ويلبسون الإسلام، لكنهم يزعمون أنهم مسلمين ولم يطبقوا الإسلام. ربما لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصوم، لا يعرف يرتكب ما حرم الله، الإسلام مجمع عليه. الإسلام عندي نقص. الله عليك. ورقة ورقة يكون صحيحة. لو طلبتم من الشيخ أن يقول ما يعرفه عن العطار ما دام أنه صب وتعدى على ألباني حتى يعرف الحاضرون الحالة. أنا لا أعرف عن العطار شيء، إنما أعرف شخصية من الكتابات، أما شخصية لا، يعني عقيدته وما هو عليه لا أعرف عن شيء. إنما أعرف شخصيا في الشارع أو في مجلس عام، والبحث اللي يصير معه ما يصير، ما هي التاريخ أو ما تاريخ، يعني هم من جهة الأدب والتاريخ، هذا هو أكثر ما يجي مثل علم الأدب أو علم التاريخ. أما العلوم الشرعية ما أعتقد أن في عصينا أو علم جنسية لكن كتاب هذا كلام هذا مطلع مطلع ما يطلب عليه ولا ينبغي ولا يجوز. وك الستر غير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجب ببارية وحصير ولا يجب ببارية وحصير وحبيرة وطين وماء كبير لعدم وماء كبير لعدم كذلك. ويشتروا الرطع عند الألم به جلد أو نبات يشتروا به الرطع لا ببارية. البارية هي المعمول المقصر قريب مما نسمي في لغتنا الناد التي تجي من الأشعر، هي بارية. ما هو لازمة نقول حط لك مقطع ولا نوم من المد، يعني ما يشتغل يركع ولا يشيل لأنه صدق ولا حصيد أيضا لما في التعب وشقة ولا ما ولكن ما كذب لألم. لأنه ليس بسترة ويباح كشفها لتداو وتحل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة. ويباح كشف عورته، يباح الإنسان أن يكشف عورته للتحلي عند قضاء الحاجة أو للتداوي إذا احتاج إلى ذلك، لأن يكشف هذا الطبيب لينظر العلة، هذا لا مانع ضرورة. وكذلك للزوجة وللأمة، كما أن الرجل يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنانا جنب، أقول له دعني دعني وهو يقول دعيني دعيني. فإذا كان يغتسل وإياها عاريين دل على جواز نظر الرجل إلى زوجته عند عورتها، ونظر المرأة إلى عورة زوجها بدليل أنهما يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. نعم. كيف يقول نظر المسيح جوال؟ نعم. نظر سيدة أو نظر سيدة إليه لعورة؟ للأمة، للأمة. إذا كان عندك أنت أمة مملوكة يجوز تنظر إليها، لأن يجوز تقرأها. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبر عشير ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة. وليس ليس وليس بالتبني. نعم ليس ليس وليس من العورة. وابن سبع وابن سبع إلى عشر الفرجان وعورة رجل وأمة وأم ولد ومدبرة وحرة صغيرة من الشرة إلى الأخرى. وقوله مراهقة جعل الحرة المراهقة من الشرة إلى الأخرى، وهذا فيه نظر، فالمراهقة مقاربة للبلوغ محل للشهوة للوطي، ولكن بناء على قاعدتهم أنها لم تبلغ. وكذلك أيضا ابن دون شهد شرين عورته الفرجة سواتا بقر، ونفس السرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة هي ما بين السرة وبين الركب. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سرة الحسين، وأبو هريرة قبل سرة الحسين الموضع الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا إذا كان عورة لم يقبلها أبو هريرة ولم يقبلها الرسول، قال صلوات الله وسلامه عليه. بياض فخذي رسول الله، وحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مدين رجليه في الليزه او كذا، اتى الي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فقال الا استهل الرجل المسلمين ولا يهل. يقول ان هذا كشف عن فخذي، ولو كان الفخذي من عمره ما يمكن ان رسول الله. هذا جاء بالحديث، لكن قالوا المراد بالفخذ هنا هو المجد، اشار الى شيء من هذا في المنطقة يراجع وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وكل الحرة عورة في الصلاة سوى وجهها، فإن وجهها تكشف في الصلاة، وظاهر هذا حتى كفيها وحتى قدميها، فإذا قامت تصلي لا بد أن تستر كفيها وتستر جميع بدنها ما عدا وجهها، يعني معلوم إذا لم ينظر إليها رجال أجانب، وإذا لو كان عندها أجانب تعين عليها ستر وجهها. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن الكفين والقدمين ليس بعورة في الصلاة، وأنها لو صلت وكفاها مكشوفة أصحت الصلاة. هذا رأي الشيخ. أما المذهب فالكفان وظهر القدمان عورة في الصلاة، لا تصح صلاتها ما دام أن كفها مكشوف. نعم. وتستحب صلاة في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. لا، تستحب صلاته في الثوبين، وكذلك أيضا السراويل أو الإزار مع القميص، مو بانفراد، هذا من باب الاستحباب. وإلا فالمجزي هو ستر العورة فقط، هذا هو المجزي، إلا أنه اشترط إذا كان الظرف ستر أحد العاتقين كما يأتي. نعم. ويكفي ستر عورة عورة الرجل بالنفل، وستر عورة مع جميع أحد عاتقي في الفرض ولو بما يصب البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. كذلك ثم هذه الخرقة التي يجعلها على عاتقه لو كانت رقيقة تصف البشرة لا مانع عنده، وهذا من المفردات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالمذهب وهو من المفردات أن الفريضة لا بد من ستر أحد كتفيه، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، بل لو صلى الفريضة شاكرا للعورة فقط كفى ذلك وصحت صلاته. نعم. لا صحيح، لأن الركبة من العورة، من السرة إلى الركبة، وما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. نعم. هل عندهم حجة بالتفريق بين الفريضة والنافلة؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يصلى بحجار، والحجار ما يعني شات العورة في كثير من الأحاديث، والعورة من جنب بين الحديث هذا. إن صح الحديث هذا فيصير صارت له، لا يصلي أحدكم، لا يصلي الرجل في التوبة الواحد ليس على أتقين شيء، إذا سجد أن يصلى أحد منه. قال هذا صحيح من الوجوب. أقول هذا صحيح من الوجوب. ما في إشكال. أقول الوجوب أنا قصدي لا صح الحديث الذي ذكر. الحديث هذا صحيح عن أبي هريرة صحيح. لا يصلي أحدكم إذا ملاح ليس على عاتقه من شيء صحيح. الذي ذكرت أنه هلكنا عن بعض الأحاديث أن يعني اكتفاء بشكل عورته من الشرة إلى الركبة في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي يا شيخ إن صح ألا ينزل هذا يسرق هذا إلى الاستحباب؟ لا إنما يقول ما أمكن جمع الحديثين هو أولى. وتستحب صلاتها صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضع على رأسها وتديم تحت حلقها وملحفة أي ثوب تلتحب به وترى صلاتها في نقاب وبرقة. ويستحب صلاة المرأة في درع وخمار تغطي به رأسها وتديم من تحت الحنك وملحفة، هذا هو الأفضل في حقها. نعم. قدمي الاستنلاب. إيه؟ قدمي الاستنلاب. الناس كلها. أنا والأفضل لا لا دليل لكن ما أحد. ما أقول إنما دليل الجمهور وحديث مسلمة. أرسل مرة في دير وخمار. قال نعم إذا كان الدرع شادرا يغطي ظهور قدميها. ويجزي المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ويجزي المرأة ستر عورتها في فريضة ونافلة، وكما تقدم من أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه، فإذا ستر الجميع بدنها فكذا. نعم. وإن كشف بعض عورته بصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفلح المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. ومن انكشف بعض عورته من رجل أو امرأة وفحش وصلى فإنه يعيد، وإن كان لم يطل الزمن كمن انشرت الريح وحالا أعاده لا يعيد، أو كان قليلا ولم يكن متعمدا لا يعيد. محصل هذا فوائد: أولا قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش وصلى، مثاله لو أن إنسانا شرع بالصلاة ثم جاء الهوى وشال ثوبه من وراءه حتى انكشفت عورته ثم حالا أعاد سرعة، هذا تصح الصلاة لأن الزمن لم يطل وقل من يشرب من هذا. ثانيا لو طال الزمن بطلت صلاته، إذا أطار الريح ذوبك وطال الزمن وعورة مكشوفة فهذا تطول الصلاة. ثالثا إذا كان في ثوبه خلق شيء بعدما صلى لقى في ثوب فتك قليل سجد منه فخذه وما تعمد ما درى، نقول صلاته صحيحه. اما ان كان متعمد فيه لانه قد من يسلم من هذا. هذا معنى ومن انكشفت عورته فهو عورته وضعه وطال الزمن فاذا لم يطل الزمن لا يريد، أو طال الزمن ولكنه لم يتعمد وكان غير فاحش قليل فهذا أيضا لا يريد. أدلتهم أخذوها من العمومات، وهو إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان، فما دام ما تعمد ولا فهذا لا مانع أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة من كان رجلا واجدا غيره فصلى فيه عالما ذاكرا اعاد. او صلى في ثوب مغصوب كل او بعض فانه يعيد لانه حرام، كما لو غصبت انسان بالقوه واخذت عن ثوبين ولا الاسلام صليت فيه فصلاتك غير صحيحه، لان من شرط صحه الصلاه ستر العوره بما هو مباح ملك لك او معلوم لك بالانتفاع، اما من انك تاخذ اموال الناس بالقوه فلا. والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صلى في ثوب اشتراه بعشرة درهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة. قالوا هذا يدل على أن الثوب إذا كان مغصوب أو فيه شيء من المغصوب فالله لا يقبل صلاته. كذلك أو صلى في ثوب حرير وهو الرجل، معلوم أن الرجل حرام عليه أن يشتغل الحرير وأن يشتغل الذهب، فإذا صلى به لا تصح صلاته. إذا كان عالما ذاكرا وكان واجدا لغيره، أما إن كان غير واجد ما عنده إلا ثوب الحرير لا تصح صلاته بخلاف المغصوب. والفرق بينهما أن المغصوب صار محرما لتعلق حق الآدمي فيه، وأما الحرير فهو محرم لحق الله، فالله هو الذي حرمه عليه، وحق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة. حتى ولو كان له ما يطول ويشهد له لا تحكم عليه بأن ضعيف بناء على هذا الرجل الذي رأيته. لكن هل مدار الحديث من جميع طرقه على هذا الشخص؟ نعم سلم لكن ضعيف. فإذا كان تتبع طرقه ووجد من طريق آخر غير طريق مثلا هذا الشخص، هذا ما يقويه، فلا نحكم على الحديث بأن ضعيف من أول بارقة، فلا بد من تتبع طرقه. مثلا طريق الإمام أحمد هذا، ننظر في طريق أبي داود، هل جاء بديل عن بقي بن الوليد شخص آخر موجود؟ ونبحث في طريق النسائي، نبحث في طريق محمد بن زياد الأخرى، هل كل مدار الحديث على هذا الشخص بعينه؟ نعم نسلم ونشوف، نبحث هل الشواهد تؤيد وتقوي، لأن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد ولم يخالف الأصول يجوز الحمل. ولو لم يجد أي شيء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إنما تأخذ بالقوة الشيء الذي فيه رمق حياتك، لولا ذلك مت من عطش أو أكل، هذا خلاف القوة. وأما غيره لا. وكذا إذا صلى في مكان غصب، وكذا لو صلى في مكان مغصوب أيضا قالوا لا تصح الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة، وهذه البقعة وإن طهرت حشا فإنها لم تطهر معناه، كما لو غصبت هذا الشخص وسكنت بيته بدون إذنه أو استأجرت بيته وقالت الحكومة النظام أنك ما تخرج ومالك يقول طعام الحلال تقول لها بذيتي تقول لا صلي أنت رسول الله عليك خمسة صلاة غصب بيت أو سكن بدون إذن أهله فوصل لها بيت لا نسخ صلاة. طيب والأحكام اللي تأتي الآن من الحقوق المدنية وما إلى ذلك الأحكام التي تأتي من الحقوق المدنية وما إلى ذلك كان في الإجبار إن كان بحق على الرأس والعين كان مخالف للشريعة حق صاحب البيت في أنهم يلزمون المستأجر صاحب البيت لا لا يجوز هذا ما صلاة المستأجر فيه ما دام عند مالكه يطلبه وسكنه فرها بغير اختياره صلاة لا تصح. أو صلى في ثوب نجس فعاد ولو لعدم غيره. أو صلى في ثوب نجس فعاد ولو لعدم غيره. عندهم لو صليت في ثوب نجس وإن لم تجد غيره فصلاتك غير صحيحة بل لا بد من الإعادة بعد غشي تلك النجاسة أو بعد وجود ثوب آخر. الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة صحيحة إذا صليت في ثوب النجس ما دام أنك لا تجد غيره ولا تستطيع غسل لعدم وجود الماء فصليت به فالصلاة صحيحة لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فعندهم يقولون لو صليت في ثوب النجس لا بد من الإعادة سواء كنت معلوم أو غير معلوم يعني واجد لغير أو لم تجد ما من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكن ويجلس على قدميه لا من حبس في محل مقصور أو نجس فإنه يصلي على حسب حاله لعدم وجود بديل فإذا أقلت الحكومة وحبست في السجن والسجن مغصوب فصلاته صحيحة في النجس أنت ما غصبتها أو في محل النجس كما لو حبسوه في الحمام أو في الأمكنة القذرة فهو يصلي على حسب حاله إن كان في نجاسة رطبة فهو يتقيها ويقف على قدميه ويصلي بالإيمان وإذا لم تكن رطبة فهو يركع ويسجد بالإيمان ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوي لعدم غيره والعريان إذا لو فرضنا وجود شخص مال الثوب عاري وهنا ثوب مغصوب يقول يصلي عاري ولا يصلي مغصوب بتعلق حق الآدمية وإذا كان ثوب حرير وعاري نقول يصلي في ثوب الحرير ولا يصلي عاري لأن ثوب الحرير تحريمه حق لله سبحانه وتعالى فحق الله كما تقدم مبني على المسامحة فاتقوا الله ما استطعتم أما حق الآدم فلا والرواية الثانية أنا ما يصلي حتى ولو بالمقصود نعم. ولا يصح نفل آبق ولا يصح نفل آبق يعني العبد المملوك إذا شرد من سيده وجعل يتهجد في الليل ويتنفل في النار ومنحاش هذا لا يصح لأنه عاصي في إباحة عن سيده ذكر الحاشية قال الشيخ لأنه عاصي لأن مملوك المنابع يعني ضايع توجيه قول الشيخ القول جمهور الفريضة الصحيحة الفريضة الصحيحة لكن توجيه قول الشيخ يقول إن العبد هذا ما عبدك منافعه مملوكة لك وهو أيضا مالك فتصرفه في نفسه تصرف غير صحيح فإذا صلى الفريضة مثلا استعمل مثلا بدنة وهذه المنافع المملوكة لك لأجل ما ارتكبه من الطغيان والإيباق مؤديا هذا إلى عدم صحة فريضته ولكن الصواب فريضة صحيحة إن شاء الله. حتى ولو كان سيدا ويكون على مملوك المنابع ومملوك الدار، فالشريعة استثنت من المنابع أداء الفرائض. ومن وجد كفاية عورتي سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. ومن وجد كفاية عورتي بالصلاة سترها وجوبا، كما لو جاء إنسان يصلي ولكن لم يجد إلا ما يستر به عورته، نقول يجب عليك أنا بستر راسي، لأن راسي في إجراء و جروح قال انها مشينه، نقول لا استعارت وجوبا لا بد من هذا ولا تصرف من روحنا. والا يجد ما يسرها كلها بل بعضها فيسر الفرجين لانهما افحش. واذا لم يجد ما يستر به عورته فانه يستر الفرجين القبل والدبر لانهما افحش من البخيل ومن اسفل البطن. فلو أن إنسان لم يجد شيئا لكن عند خرقة يقول اجعلها على القبل والدبر وصل ما دام أنها لا تكفي العورة كلها. وإن لم يكفيهما وكبر أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. وإذا كانت الخرقة لا تستر القبر والدبر أيهما يقدم الدبر، لأن الدبر عند الركوع والسجود ينفرج فيقدم الدبر. فإذا كانت تكفي الجميع مع أحد أهل البيت هذا كما تقدم والمتعين. سجل السجادة الذي فيها الصليب، هذا يجي حكم الصليب وحكم الصور. إذا كان في فرشة المسجد صور أو كان فيها صورة صليب أو صارت في غترة الإنسان مثلا صورة أسد غترة أو صارت صورة صليب أو في الساعة صليب، هذا يأتي حكم قريبا. وإن عير سترة لزمه قبول، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. ويلزم العريان تحصيل السترة، يجب عليك تشتريها أو أنك تشتعيه أو تطلب تستأجرها ولو كان بثمن أكثر من المعتاد إذا كان الزيادة يسيرة لا تفحش. وإن عير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها. وإن عير سترة لزمه قبولها، العريان لو شفت عريان وأنه الصلاة قائم، معلوم أنها ركن من أركان الصلاة إذا كان قادم، هو قادر على القيام، إنما تخللت السترة. وصلى الرجال واستدبرهم النساء. خذ هذا دنيا على أن مهما أمكن عدم رؤية المسلم لعورة أخيه عند الضرورة، فالشريعة أمرت بهذا. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا قالوا وجدنا عليها آباءنا. وفسرها بعض العلماء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا انكشاف العورة، فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة. وهو أن الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند التحلي وعند الوضوء، حيث يرى بعضهم بعضا فسميت فاحشة. فمهما أمكن إزالتها أو تقليلها فهذه قاعدة من قواعد الشرع. فما دام أنه يقل إذا فعلنا هذا الفعل مع كل منهم يأتي بما عليه على الوجه الأكمل على حسب قدرته فهو المطلوب. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال. كما تقدمت الإشارة إلى إذا شق، أما إذا كان المكان واسع فالنساء على طرف الرجال على طرف، وأما إذا كان ضيق وشق فيصلي الرجال جبن جبلة والنساء جبن شوك. فإذا وصل الرجال العراة من الصلاة بقوا بمكانه، صلوا النساء مستقبلين للقبلة ولم يكن أمامهم إلا ظهور الرجال العراة، لأنهم جالسين. فإن وجد المصلي عريان سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدى الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. فإن وجد في أثناء الصلاة سترة قريبة، يعني هذا العاري الذي كان يصلي عاريا وجد بعدما صلى ركعة مثلا سترة حالا يستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاة، لأنه غير قابل لها إلا حين وجودها، فحين وجدها استعملها حالا. وأما إذا وجدها ولكنها صارت بعيدة فهذا يستأنف الصلاة. وجدت السترة لكن لم يتمكن من استعمالها لبعد مكانها عنه فهذا يستأنف. وإذا كانت قريبة منه حالا ستر بها عورته فهو أدى الذي في إمكانه وبذل مستطاعة فيبني على ما مضى من صلاتنا. وكذلك الأمة إذا عتقت في أثناء الصلاة، كما لو كان عندك أمة كانت تصلي رأيتها تصلي ولم يكن عليها إلا ما تشتر به عورتها فقط، ثم قلت أنت عتيقة لله تريدين السترة ثم صليت ركعة، إن كان عندها سترة حالا تستر جميع بدنها مع الوجه وتبني على ما مضى من صلاتها، فإن كانت السترة بعيدة بطلت صلاتها تستر على جميع بدنها لأنها صارت لإدراكها صارت حرة. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142